لاحظوا ان الناس في نهايه حياتهم بيكون عندهم ندم تجاه حاجات معينه، فعملوا دراسه علشان يشوفوا ايه اكتر الحاجات اللي الناس بيندموا عليها، واكتشفوا ان في حاجات متكرره عند معظم الناس. فعشان انت كمان ما تكونش واحد من ضمن الناس اللي هتندم على نفس الحاجات ديت، النهارده ان شاء الله جايبين لك 10 حاجات الناس كده كده بيندموا عليهم في نهايه حياتهم، فتاخد بالك منهم وحاول تقلل منهم قدر الامكان علشان ما تندمش انت كمان. فيلا بينا نكتشف ايه هم العشر حاجات دول. يلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار، واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين. خلينا نبتدي على طول باول حاجه او رقم واحد، هتندم انك خدت قرارات وانت غضبان. امتى اخر مره انت خدت قرار وانت غضبان وطلع صح او ما ندمتش عليه فيما بعد؟ وانت غضبان انت بتكون شايف الحاجات بشكل مختلف تماما، والصوره اللي انت شايفها دي مش هي الحقيقه، بل هي صوره متاثره بغضبك وانفعالك. وحتى لو القرار انت هتاخده وانت غضبان يبان منطقي جدا جدا جدا في لحظه الغضب دي، فالحقيقه ان هو مش كده خالص، وهترجع فيما بعد تندم على القرار ده. حاول قدر الامكان انك ما تغضبش اصلا، ولو غضبت فحاول تكلم نفسك او تهدي نفسك داخليا وتقول لنفسك امتى اخر مره انت فعلا غضبت وانفعلت وبعدين ما ندمتش. لا، انت بتندم وبتلوم نفسك وبتروح تعتذر كمان. حاول تقول لنفسك طب ما تيجي المره دي ما نغضبش، طب ما تيجي نطول بالنا شويه. وبالفعل صوت العقل بيبقى موجود، بس بيبقى في الخلفيه كده وبيبقى صوت خافت قوي ما بتقدرش انك تسمعه لانك غضبان وافكار الغضب والتكسير والطنطش والخناق والانفعال مسيطره عليك. فلو هديت بس 10 ثواني هتسمع صوت العقل وهتلاقي ان في حل او في قرار مختلف تماما عن القرار اللي انت هتاخده وانت غضبان. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أنا زمان كنت مفكر إن هي ليس الشديد بالسرعة اللي هو إيه بيتسرع ويتخانق أو يلطش أو أيًا كان، ولكن هي ليس الشديد بالسرعة اللي هو بيسرع اللي قدامه. أنت كده شديد إنك بتسرع وبتغلب وبتضرب اللي قدامك، لا دي مش شدة خالص، ولكن الشديد هو اللي يمسك نفسه ساعة الغضب، اللي يقدر يلجم نفسه وما ينفعلش أو يتفاعل مع الموضوع. هو بالمناسبة السرعة والصرعة يعني هما الاتنين بيدوا نفس المعنى، إنك ما تتسرع في صرع اللي قدامك وطول بالك. وفي صورة ذهنية عايزة بس ايه تلزق معاك او تعلق معاك، وهي لو انت سايق العربية والدنيا شبورة او ضباب، في ضباب حواليك، هل من الحكمة انك تزود السرعة، انك تتسرع، انك تزود بنزين، ولا الحكمة انك تتريث وتهدى وتمشي بالراحة لحد ما ينقشع الضباب ده؟ انت كذلك وانت غضبان انت الدنيا بتكون قدامك مضببة، انت ما بتكونش شايف كويس، فمش من الحكمة انك تتسرع وتسرع. فطول بالك، ما تاخدش قرار وانت غضبان، لان 100% هتندم عليه فيما بعد. رقم 2، هتندم انك ما شاركتش مشاعرك وقلت بحبك. ما تتخضش، كلمة بحبك دي كلمة حلوة، بس طول بالك معايا. يعني من الصعب او كان من الصعب عليا واظن صعب على ناس كتيرة جدا ان هم يقولوا من الناس اللي بيحبهم ان هم بيحبهم. انك تقول لوالدك او والدتك، لاخواتك، لاصحابك، للناس اللي لهم فضل عليك انك بتحبهم، بيبقى صعب عليك قوي. وبتقول لنفسك طب ما اكيد هم عارفين ان انا بحبهم، يعني هم ممكن يكونوا عارفين انك بتحبهم، ولكن لما بيسمعوا الكلام ده منك او لما تعبر لهم على هذا الحب وهذا الامتنان، يعني الموضوع بيكون مختلف 180 درجة. لو والدك او والدتك موجودين فدي نعمة كبيرة جدا تستحق الشكر، ولازم لازم لازم تروح وتقول لهم ان انت بتحبهم، لازم. صدقني الموضوع بيفرق. ما تنتظرش وما تأخرش الموضوع عشان ما تندمش وترجع تقول يا ريتني عرفتهم قد ايه ان انا بحبهم. روح عرفهم حالا بعد الفيديو ده. اقول لك وقف الفيديو، دوس بوز، وقف الفيديو وروح حالا قول لهم. ولو انت مسافر اتصل عليهم وقول لهم انك بتحبهم، بس لو انت مسافر يعني خليها في وسط المكالمه عشان ممكن يتخضوا، لان احنا مش متعودين ان احنا نسمع من حد ان هو يقول لنا ان هو بيحبنا، واحنا عارفين وبتاع، بس بنتخض لما حد إيه انت كويس، انت تمام، انت صحتك حلوه، قلقتنا. فيعني عرفهم انك بتحبهم. والقلق ده بالمناسبه بسبب ان احنا مش متعودين على الحاجه دي، مش متعودين ان احنا نعبر عن مشاعرنا بهذا الشكل. وطبعا مش محتاج اوضح لك ان انت تعبر عن مشاعرك دي للناس اللي ينفع تعبر لهم عن مشاعرك، يعني اخواتك، اهلك، والدك، والدتك، اصحابك، زمايلك في الشغل، مش حد تاني، واخد بالك؟ طبعا انت فاهمني، مش حد تاني خالص. الحد التاني ده ما ينفعش نقول له ان احنا بنحبه، ولكن ينفع ان احنا نروح نتقدم. فشارك مشاعرك على قد ما تقدر، وصدقني الموضوع رغم ان هو يبدو صعب، لكن بعد ما تشوف فعلا اثره هتقول لا، انا محتاج ان انا اعبر عن الموضوع ده اكتر، ان اي حد بحبه اروح اقول له ان انا بحبه، وانا عايز اقول لك ان انا بحبك. شفت حلو ازاي؟ رقم 3، هتندم انك قدمت شغلك على عيلتك. عمرك شفت حد في نهاية حياته بيندم انه ما اشتغلش كفاية وكان نفسه يشتغل اكتر؟ العكس تماما هو اللي بيحصل. الناس بتندم ان هي هلكت نفسها وعمرها في الشغل على حساب حاجات تانية اهم بكتير. بيرجع يقول يا ريتني كنت قضيت وقت اكتر مع عيلتي، يا ريتني كنت حضرت المناسبة الفلانية، يا ريتني ما ضيعتش عمري وفنيت صحتي في الشغل واهملت العيلة. بص يا صاحبي، family always comes first. العائلة دائما تأتي اولا، هي اهم حاجة في الدنيا، هي اللي انت بتشتغل عشانها اصلا. يعني انت بتروح تشتغل عشان توفر سكن ومأكل ومشرب والرفاهيات اللي عيلتك محتاجها عشان يبقوا مبسوطين، عشان يبقوا مستريحين. فما تخليش الشغل ينسيك الغاية من الموضوع، ينسيك ايه الشيء الاهم اللي انت بتشتغل عشانه اصلا. فلو تحط الاتنين قصاد بعض دايما، بدي او خلي الاولوية للعيلة، ومش هتندم ولا مرة انك بديت عيلتك على اي حاجة تانية اللي منهم الشغل، ولكن هتندم دايما وكل مرة لو بديت الشغل على حساب عيلتك. الشغل بيتعوض ولكن العيلة ما بتتعوضش يا صاحبي. وطبعا انا مش عايز يفهم ان دي دعوة للتراخي والكسل وان انا ما اشتغلش وان انا دايما مع العيلة، لا، وقت الشغل اشتغل بجد، ولكن بعد ما تخلص ركز في الحاجات المهمة، ركز مع عيلتك. الشغل مش هيروح في اي حتة والشغل ما بيخلصش، ولكن وقتك مع عيلتك للأسف ممكن يخلص في أي وقت. فعيد ترتيب أولوياتك، ودايما العائلة تأتي في المقام الأول. رقم 4، هتندم انك اهملت صحتك ولياقتك. بص، انت ممكن ما تكونش حاسس باهمية الموضوع ده دلوقتي، انت ما شاء الله في عنفوان صحتك، شاب عشريني او في منتصف العشرينات او التلاتينات، ما فيش اي حاجة بتوجعك، ما بتشتكيش من اي حاجة الحمد لله، بتاكل فاست فود زي ما انت عايز، بتصهر وتطبق والدنيا زي الفل. ولكن يؤسفني ان انا اقول لك ان ما فيش حاجة بتعدي من غير حساب، اي حاجة انت بتعملها هتحاسب عليها سواء دلوقتي او بعدين، والحساب اللي بيجي بعدين بيبقى كتير كبير. الاثار بتاع نمط الحياه اللي انت عايشه بتبدا تبان، يعني في منتصف الثلاثينات كده واوائل الاربعينات بتلاقي انك اتهزيت، انت ما بقتش نفس الشخص بتاع زمان. انت بقيت لما بتاكل بالليل متاخر وتنام بيجي لك حموضه وبيجي لك حرقان وبتعرفش تنام والدنيا بتبوظ خالص. مستوى الطاقه والنشاط اللي انت كنت فيه، كنت بتقوم سوسته من على الكنبه، دلوقتي بتقوم في حاجات بتطرقع وفي حاجات بتطقطق. يعني والله في ناس في العشرينات بيحصل لهم الموضوع ده دلوقتي. اهمالك لصحتك سواء في التغذيه السيئه او في عدم الحركه بيكون لها اثار متتابعه، واحيانا بتيجي مع بعضها مرة واحدة، سواء بقى نقص في الفيتامينات فبتلاقي عندك صداع دايما ودوخة وكسل وقلة نوم. الموضوع مرعب فعلا ومتعب جدا، وانا اؤكد لك ده لاني بالفعل انا مريت بالمرحلة دي من فترة مش بعيدة، والموضوع صعب جدا. انت فعلا بتحس انك يعني شعور وحش جدا. فكل ما بدأت تهتم بدري سواء بالتغذية او سواء بالرياضة او الحركة، كل ما الفاتورة اللي هتحاسب عليها بعدين بتخف واحدة واحدة. والشيء الكويس انك دايما تقدر تبدأ دلوقتي، دايما تقدر تعوض اللي فاتك، وان شاء الله توصل نتيجة كويسة. وفعلا النتائج بتبقى سريعة، انت ممكن تلاقي نتيجة فعلا بعد اسبوعين اتنين بس. هتلاقي ان انت نومك اتحسن، طاقتك اتحسنت، تركيزك زاد، كل الحاجات دي بتبان مجرد ما تظبط اكلك وحركتك او انك تلعب رياضة. انا عارف ان الموضوع يبان كليشيه او طبعا الرياضه كويسه ومش عارف ايه، بس صاحبي الموضوع دلوقتي اصبح ضروره مع نمط الحياه ونمط الشغل اللي احنا بنعيشه دلوقتي. لو ما اتحركتش ولعبت رياضه اصلا، بعيدا عن ان صحتك يعني هتتاثر بالموضوع ده بشكل سلبي، نفسيتك اصلا هتتاثر بالموضوع ده. الواقع دلوقتي بيقهر الناس، بيسحق الناس. فلو انت مش عندك حاجه بتطلع فيها الطاقه السلبيه دي او القلق والتوتر والكلام ده كله، لا يعني مش هتقدر. فحافظ على صحتك دلوقتي عشان تشيل نفسك بعدين. يعني جسمك وصحتك لما تبنيهم في شبابك هيشيلوك في شبتك. يعني للأسف الشديد في قصة حقيقية حصلت لصديق لحد قريب، يعني شاب لسه في أواخر الثلاثينات، ولكنه مدخن شره. يعني فجأة كده سكتة قلبية، مات بدون اي مقدمات، لكنه فعلا كان ممكن ما يفطرش وما يتغداش ولكن يقضي الموضوع كله سجاير. فما تظنش ان في حاجة بتعدي من غير حساب، كل حاجة بتعملها بحساب. رقم 5، هتندم انك فقدت التواصل مع اصدقائك واصحابك. الصحاب والاصدقاء من نعم ربنا علينا في الدنيا، خاصة يعني لو كانوا صحاب صالحين كده وجدعان. انت ممكن تكون شايل هموم الدنيا كلها وبعدين تروح تقعد مع اصحابك او صاحب واحد حتى وتفضفض له وتحكي له، هتلاقي ان الحمل التقيل قوي ده خف لوحده، حتى لو المشكلة لسه ما اتحلتش، بس مجرد ان انت في حد بتفضفض له بتلاقي ان الدنيا بتهون. كمان ممكن في عز المشكلة ممكن تهزروا وتسخروا من المشكلة، وهب المشكلة اللي كانت مسودة حياتك وفعلا الدنيا ضلمة في وشك، فجأة تلاقي الدنيا نورت كده والموضوع خف وهان. ولكن للأسف الشديد مع الوقت الصحاب بيتغربلوا، انتوا بتبقوا كتير بعدين الموضوع بيقل شوية بشوية لحد ما يصفصفوا على واحد او اتنين بالكتير قوي. اللي بيتجوز بيتاخد، اللي بيشتغل بيتاخد، اللي بيسافر بيتاخد، والدنيا بتلهي الكل. ممكن تكونوا بتشوفوا بعض في يوم الأجازة، ممكن تكونوا بتشوفوا بعض كل شهر كل شهرين. الموضوع بيبدأ يعني يبعد واحدة واحدة لحد ما فعلا فعلا انت بتفقد التواصل يمكن بالشهور، ما بتعرفش حاجة عن صحابك. طبعا دي ظروف الحياة ومحدش يقدر يعمل حيالها اي حاجة، ولكن حاول قدر الامكان ان يكون في تواصل مستمر ما بينك وما بين اصحابك. لو جروب على الواتساب، لو زوم ميتنج كل اسبوع او كل اسبوعين او ايا كان، لو بتعرفوا تتجمعوا ولو حتى مرة في الشهر. يعني انت مش محتاج ان انا اقول لك ان اصحاب من الحاجات اللي بتهون عليك الدنيا، فحافظ قدر الامكان على التواصل مع اصحابك الكويسين، مع اصحابك الصالحين الجدعان، عشان ما تندمش في يوم من الايام ان انت انقطعت فعلا الصلة بالصحاب دي، ما تعرفش عنهم حاجة وبقيت ماشي في الدنيا دي لوحدك. رقم 6، هتندم انك كنت قلقان طول الوقت على كل حاجة. للأسف الشديد نمط الحياة اللي احنا عايشينه دلوقتي بيخليك دايما في حالة قلق، قلقان من كل حاجة، قلقان على كل حاجة، الصغيرة قبل الكبيرة. اي مشكلة بتحصل في اي حتة بتلاقيك ان انت بتتفاعل معاها وتقلق وتنضغط، وبعدين تكتشف طب انا مالي وتنام وتصحى ثاني يوم تلاقي مشكلة اكبر فتخاف وتقلق وتنضغط وبعدين تعدي، وهكذا احنا في نفس الساقية دي كل يوم. القلق كأنك بتجيب ماجنيفاينج جلاس او النضارة المعظمة دي او هي المكبرة اللي بتعمل زوم على الحاجات، فبتكبر الحاجات الصغيرة وتضخمها جدا وتحسسك ان الموضوع كبير وضخم وملوش حل، وفعلا ده بيأثر عليك بشكل سلبي جدا. وكل ما بتفكر في المشاكل دي كل ما كأنك بتعمل زوم ان على الحاجة فحجمها بيكبر، وبعد شوية بتكتشف ان الموضوع كان اسهل واصغر بكتير من انت متخيل، والموضوع كان عبارة عن بالونة منفوخة على الفاضي فرقعت، ولسه هتاخد نفسك هوب تلاقي حاجة تانية جيت تحت النظارة وانت برضو عمال تعمل زوم ان، وبرضو الموضوع بيمشي في نفس الدورة دي. في مقولة لفيلسوف روماني اسمه سينيكا بيقول He who suffers before it's necessary suffers more than is necessary. يعني الشخص اللي بيقلق وبيتوتر قبل ما المفروض ان هو يقلق ويتوتر بيقلق أكتر بكتير من المفروض يقلقه. شايف وصلك المعنى ولا لا؟ اللي هو يعني ايه، عارف انت المثل بتاعنا اللي هو وقوع البلاء ولا انتظاره، ان انتظار البلاء او انتظار المشكله احيانا بيكبر الموضوع ويضخم الموضوع ويؤلم اكتر من لو ان الموضوع حصل بالفعل. فما تعملش كده، ان شاء الله لا يكون في بلاء ولا يكون في انتظار، اسال الله العافيه، وان شاء الله فيما بعد هتبص على الحاجات اللي انت كنت قلقان منها وتضحك وتسخر وتستغرب وانا ازاي كنت مكبر الموضوع قوي كده. وبص للناس الكبار في السن العواجيز هتلاقيهم ان هم بيتعاملوا مع الامور ببساطه وبهدوء، انهم ضغم بالقدر الكافي اللي يخليهم يشوفوا الامور بحجمها الحقيقي، ان هو ما يستخدمش الماجنيفاينج جلاس او العدسه المعظمه اللي بتكبر كل حاجه دي. ادراكم القلق ملوش لازمه، ما بيعملش حاجه، عامل بالظبط زي الكرسي الهزاز، هو بيتحرك بس ما بينقلكش لاي حته، هو بيديك وهم الحركه لكن انت في مكانك. طبعا ده ما يمنعش ان احيانا الظروف بتكون صعبه جدا، ولكن القلق مش هيخلي الامور تبقى اسهل، بل بالعكس القلق هيخلي الامور اصعب. احد السبل اللي هتخليك تتعامل مع القلق ده بشكل كويس هو انك تغير المايند سيت بتاعتك شويه، انك تغير نظرتك للامور، انك تلجأ للمولى عز وجل، وانك تدرك ان الدنيا دي هي دار ابتلاء، ما هياش دار نعيم مقيم، هي دار اختبار، واحيانا بل دائما الاختبارات بتكون صعبه. في مقوله لاحد الصحابه كان بيقول سيدنا عمر يا عمر انما هي ايام ونمضي، يعني كبرش الموضوع وتشغلش بالك، يعني كلها كم يوم وهنمضي. المقوله دي بقف عندها كتير، يعني ايا كانت المشكله ايا كان الصعوبه اللي بتواجهك يعني تيك ايزي، خدها بالراحه، انما هي ايام ونمضي. فما تقلقش على كل حاجة، كبرش الموضوع، أيا كان هيعدي زي اللي قبله، ما اللي قبله عدى ده كمان هيعدي. رقم 7، هتندم انك اهتميت بآراء الناس اكتر من اللازم. احنا كائنات اجتماعية بنحب نبقى في جماعة كده، بنحب نبقى في جروب، بنحب ننتمي لكيان اكبر مننا، وعلشان تنتمي للكيان ده وعشان تبقى مقبول وعشان تبقى محبوب لازم توافق او تتماشى مع الافكار والحاجات اللي المجموعة او الجروب او الكيان ده بيقولها. وممكن في بعض الاحيان بل كثيرة من الاحيان الحاجات اللي الجروب او اللي المجتمع بيقولها لك مش مناسبة ليك، مش مناسبة للطريق او للسكة اللي انت ماشي فيها، ولكن دايما بيكون في ضغط اجتماعي عليك انك تمشي زي ما هم ماشيين، هذا ما وجدنا عليه اباءنا، وانك تكسر الموضوع ده مش بالحاجة السهلة. فبالتالي ممكن تتأخر عن حاجات معينة، ممكن تأجل حاجات معينة بسبب اراء الناس والمجتمع اللي حواليك. شيء الغريب بقى ان كلمة اكثر الناس في القرآن الكريم ما بيجيش بعدها حاجة كويسة، اكثر الناس لا يشكرون، اكثر الناس لا يعلمون، اكثر الناس لا يؤمنون، انا عايز اقولك على حاجة شخصية، ان اي قرار انا اتأخرت فيه او اجلته علشان اراء الناس اللي حواليا ندمت عليه ندم شديد، واي قرار انا خدته عكس اراء الناس اللي حواليا، يعني بعد ما توكلت على الله كده واستخرت ودرست الموضوع توكلت على الله واخدت القرار، والله ربنا كرمني احلى كرم واكتشفت بعد كده ان هو القرار الصائب. ادركت ان مش دايما النصيحة اللي بتيجي من شخص اكبر مني تكون مناسبة ليا، يعني ممكن كانت مناسبة ليه بسبب طريقه في الحياة او رحلته، انا ممكن اكون مختلف عنه بشكل ما، فمش شرط ان الطاقية بتاعته تناسبني. كل واحد ليه تجربته، كل واحد ليه طريقه اللي هو ماشي فيه. ولكن يعني انا مش بقول كده علشان تثور بقى وما تسمعش كلام حد وتعمل اللي في دماغك بغض النظر، مش دي الفكرة خالص. اسمع مش هتخسر حاجة، ولكن يكون بشكل ارشادي مش الزامي. اللي انت بتسمعه انت بتجمع ديتا، بتجمع بيانات، ولكن ده لا يجبرك انك تعمل كل اللي انت بتسمعه، انت بتاخد اللي يفيدك وبترفض اللي مش مفيد بالنسبة لك. فما تخليش اراء وقرارات اللي حواليك ملزمة ليك بشكل ما، وفي نفس الوقت تحمل مسؤولية قراراتك. والله سواء نجحت فخير وبركة، فشلت واكتشفت انك كنت غلطان فانت تعلمت، ولكن ما تخليش اراء اللي حواليك هي دايما الحكمة لقراراتك في الحياة. رقم 8، هتندم انك ترددت وخفت من المخاطرة. الناس في نهاية عمرها بتندم على الحاجات اللي كان نفسها تعملها ولكن خافت وترددت وتراجعت عن الموضوع ده. عمرك ما هتلاقي ان في حد بيندم قوي على الحاجات اللي هو عملها، ولكن الندم الاكبر بيكون على الحاجات اللي كان نفسه يعملها ولكن للأسف ما عملهاش. وكمان الوقت اللي كان متاح فيه ان هو يعمل الحاجة دي عدى، ودلوقتي بعد ما ادرك ان لا المفروض كان يعمل كده بيبقى صعب قوي ان يعمل الحاجة دي، خلاص ما عادش فيه طاقة، ما عادش فيه صحة، ما عادش فيه حاجة تسمح له ان هو يعمل الحاجة اللي كان نفسه يعملها. من اجمل الافلام اللي بتوضح الموضوع ده هو فيلم اب، يعني هما كان نفسهم الراجل ده وزوجته ان هما يطلعوا من الرحلة ياها، وتخيلوا من الموضوع وكانوا بيحوشوا من كل حاجة، ولكن كانوا بيأجلوا الموضوع، وتأجيل مع تأجيل مع تأجيل، زوجته توفيت وهو خلاص بقى لوحده. اي نعم هو قام بالرحلة ديت لوحده وحقق الحلم اللي كانوا عايزين يعيشوه سوا، بس مش دايما هيكون عندك الفرصة انك تعوض كل الحاجات دي. وبرضه في نهاية المطاف ده فيلم كرتون، وخلوا البيت بتاع الراجل ده يطير بسبب البلالين اللي هو حاجة فيزيائية مش صح يعني، بس الفكرة اي حاجة متاح انك تعملها دلوقتي في الغالب مش هتبقى متاحة انك تعملها بعدين. فحاول تتغلب على الخوف والتردد ده، وحاول تكسر الحاجز ده وتعمل الحاجة دي دلوقتي. عمرك ما هتندم انك عملت الحاجة، طبعا لازم الحاجة دي تكون حاجة ينفع انك تعملها اصلا يعني، خد بالك، ولكن هتندم انك دايما دايما تراجعت وما عملتش الحاجة دي. يعني المقولة بتاعت ويفوز باللذات كل مغامر حقيقية، اي حد بيغامر ويخاطر من حين لاخر مخاطرة محسوبة طبعا، لازم يفوز في مرة من المرات أو في معظم المرات، مين عارف. رقم 9، هتندم انك ندمت وتألمت اكثر من اللازم، يعني هتندم على الندم، واخد بالك. الندم والشعور بالالم تجاه التجارب السابقه والاخطاء السابقه هيفسد عليك حياتك. الشعور بالندم هو شيء اساسي وضروري، يعني لما نخطئ ونندم على هذا الخطا علشان نتعلم وفيما بعد نكون اشخاص افضل، ولكن الاستغراق والاستمرار في الندم ده والتمسك بالالم على الحاجات اللي فاتتك او الحاجات السابقه او التجارب والاخطاء اللي انت مريت بيها، مش هيجي وراه غير التعب والارق والمشاكل. مفيش حد ما بيغلطش، كلنا بنغلط، ولكن في فرق كبير ما بين الشخص اللي بيغلط ويندم على هذا الخطأ وبعدين يرجع يعمله تاني فيندم ندم اكثر وبعدين يرجع يعمله تاني وهكذا لحد ما فعلا حياته تفسد. ولكن على الجانب الاخر في شخص بيخطئ بيندم بيتعلم بعدين بيتجنب هذا الخطأ فيما بعد، وحتى لو سقط فيما بعد برضه بيقوم ويتعلم ويتجنب الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى. الندم هو جزء أساسي من التوبة عن أي ذنب، ولكن الشيء المهم أو الشيء اللي بنفس الأهمية هو العزم على عدم الرجوع لهذا الذنب مرة أخرى. اللي حصل حصل، المهم هو اللي جاي. ما تخليش الشيطان يلعب بيك ودايما يخليك حزين وندمان وعايش في الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، يعني اتبع السيئة الحسنة تمحوها. انت عملت سيئة اخطأت مش اعمل بعدها حاجة كويسة عشان تمحوها. الاستغراق في الندم بيخليك محبوس في سجن الماضي وبيفوت عليك حاضرك ومستقبلك. فرفقا بنفسك يا صاح، خليك رؤوف ورحيم بنفسك كده صاحبي، زي ما بتكون رؤوف ورحيم بالناس اللي حواليك ودايما بتعذرهم، فاعذر نفسك برضه مفيش مشكلة خالص. ما تستغرقش في الندم، اندم بالقدر اللي يخليك ما ترجعش لهذا الخطأ، ولكن ما تستغرقش في الندم عشان هتندم انك ندمت اكتر من اللازم. واخيرا وليس اخيرا، الحاجه رقم 10، هتندم انك اخطات في تربيه اولادك. المعظم طبعا ممكن ما يكونش لسه عنده اولاد، ولكن البعض ممكن يكون بالفعل ربنا رزقه بالذريه الصالحه، فاكتر اكتر حاجه التعلم من خلال التجربه فيها هو خيار سيء هو تربيه اولادك، ان حضرتك او حضرتك تتعلمهم في عيالكم. تشبيه للموضوع يعني الطفل بيكون زي خلطه الخرسانه كده اللي هي الاسمنت والميه والزلط والرمل والحاجات دي، يعني ان كنت مهندس مدني يعني، ففي فتره معينه في مده معينه كده تقدر تشكل الخرسانه دي زي ما انت عايز، تقدر تعمل بها قاعده، تقدر بيع عمود، سقف، كاميرا، كل اللي انت عايزه تقدر تشكلها بسهوله. ولكن بعد الفتره دي ما تعدي خلاص الموضوع بقى صعب، الموضوع بقى فيه تسلط، بقى فيه صلابه. انك تغير او تعدل في الخرسانه في الوقت ده بيكون شيء صعب جدا وبيهدم حاجات وممكن يسبب مشاكل وتكلفته عاليه وممكن يعمل شروخ. فالافضل انك تحسن تشكيل الموضوع او تحسن تصميم الموضوع من البدايه. يعني معظمنا إذا لم يكن كلنا عندنا شروخ من مرحلة الطفولة، يعني وأنا مش بلوم أهالينا خالص، يعني أهالينا ربونا بأفضل حاجة كانت ممكنة ومتاحة بالنسبة لهم في وقتهم، ما كانش فيه سهولة الوصول لأساليب التربية وطرق التربية والكورسات والدراسات والحاجات اللي متاحة دلوقتي. الموضوع اتغير دلوقتي وكمية المعلومات والكورسات والدراسات المتاحة أو المتعلقة بالتربية وبنفسية الطفل وبالأعمار وفي العمر ده نعمل له كذا وفي العمر ده المناسب ليه كذا، يعني بقت حاجة ممتازة. كل المطلوب منك إنك تستثمر بعض الوقت أو بعض النقود في انك تتعلم ازاي تتعامل مع هذه الخلطة الخرسانية عشان ما تتصلبش على حاجة سيئة وترجع فيما بعد تقول يا ريتني. يعني وانا بتمشى كده في تويتر قابلني تويتة غريبة جدا متعلقة بالموضوع ده بشكل كبير عن الامير هاري اللي هو ابن الملك تشارلز ملك انجلترا دلوقتي. التويتة كانت بتقول ان الملك تشارلز كان دايما متعود ان هو ينادي هاري ده ان هو البديل الاستبن لان اخوه اللي اكبر منه هو اللي فيما بعد هيتولى الحكم. فسبحان الله الكلمة دي خلتها معلقة مع هاري من صغره لحد ما كبر وبقى يعني شحط كبير كده لسه شايف نفسه ان هو الاستبن البديل، حتى ان الكتاب اللي نشره سماه سبير اللي هو البديل او الاستبن. فإنك تجنب ابنك العقد والصدمات والشروخ اللي ممكن تحصل له في طفولته وإنك تطلعه كده شخص يساوي قدر الإمكان، ده ممكن يكون أفضل وأكبر إنجاز ليك أو ليكي. هيقدر ده جدا وهيدعي لكم لما يكبر. وبكده نكون خلصنا العشر حاجات اللي انت كده كده هتندم عليهم، فحاول تعمل حاجة حيال الموضوع من دلوقتي. هم سريعا سريعا سريعا: هتندم إنك خدت قرار وانت غضبان، هتندم إنك ما شاركتش مشاعرك وقلت بحبك، هتندم إنك قدمت الشغل على العيلة، هتندم إنك أهملت صحتك ولياقتك، هتندم انك فقدت التواصل مع اصحابك واصدقائك، هتندم انك كنت قلقان طول الوقت وعلى كل حاجه، هتندم انك اهتميت باراء الناس اكتر من اللازم، هتندم انك اترددت وخفت من المخاطره، هتندم انك ندمت وخفت اكتر من اللازم، وهتندم انك اخطات في تربيه اولادك. وبكده نكون وصلنا لفكره الكوت. الكوت بتاع النهارده من واحد اسمه سكوت سبنسر بيقول: The only things I regret and the only things I'll ever regret are things I didn't do. In the end, that's what we mourn. The paths we didn't take. The people we didn't touch. بيقول ان دايما دايما الحاجات اللي انا هندم عليها هي الحاجات اللي انا ما عملتهاش. في نهاية المطاف دي الحاجة اللي احنا بنزعل عليها، الاختيارات والحاجات والطرق اللي انت ما مشيتش فيها. فصاحبي خلي دايما عندك ميل انك تعمل الحاجة حتى لو انت خايف وحتى لو انت متردد، لان في نهاية المطاف هتندم انك ما عملتش الحاجة دي اكتر من ندمك من انك لو عملت الحاجة دي وما مشيتش معاك او فشلت او ايا كان. فاظن انك مش هتندم انك اتفرجت على الفيديو ده. شكرا ليك، اتمنى انك تكون استمتعت واستفدت من الفيديو، واتمنى انك تكتب لنا في كومنت ايه اكتر حاجه فعلا سمعت معاك وحاسس انك محتاج تعمل حاجه حيالها. وما تنساش كالعاده تعمل شير ولايك للفيديو ده عشان يعني يوصل لاكبر عدد ممكن. والسلام عليكم.